أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه وهو رب العرش العظيم. لقد جاء رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لقد جاء العظيم. عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أحسنت على نبرات صوتك يا أستاذ، أحسننا إن شاء الله. لا فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.